أقول له أقول له الله أنت أنت تشير عليك الملائكة وأنت لا ترى، هذا هو الطاهر الشريف. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضرتكم معنا الى حلقه جديده في برنامج قلوب. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيله العالم العلامه فضيله الامام دكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته، اهلا وسهلا. كيف حالكم في دكتور؟ نعم الحال، الحمد لله رب العالمين. هل عرفت الحسره طريقا الى قلبك؟ على خير فات. لا تحسر يعني على خير يعني. هل فاتك خير؟ كثير، أنا جمعتني بالكبار من أصحاب القلوب والعقول الكبيرة التي يعول عليها الذين يقال لهم إنهم كبار لأن أعمالهم وسلوكهم كانت تقول هذا. الكبار عن استحقاقي، الكبار عن حق. يعني لم أسجل هذه اللحظات التي كانت أحيانا تمتد بالساعات، يعني كانت تجمعني مش تجمعني، كان يشرفني أن أكون جالسا بجوار الجبلين الكبيرين الأخشبين العظيمين الشيخ الشعراوي والشيخ الغزالي ساعات. فلم يعني إن حدثتهم في التفسير فهذا هذا هو القرطبي وهذا الزمخشري، إن تكلمتهم في الفقه فهذا أبو حنيفة وهذا مالك، إن كلمتهم في الشعر هذا المتنبي وهذا أبو تمام، كلمتهم في الفلسفة فهذا أرسطو وهذا ابن رشد، يعني في مناحنا العالم الموسوعي وبعدين موصولين بالله وقلوب سبحان الله كأنها في أجواف طير. جميل، بيضاء نقية. فهذه كان الإنسان يعني من ضمن ما أتألم وأتحسر عليه يعني. بارك الله في عمرك وعملتك وتكتب ما حدث بإذن الله تعالى. إن شاء الله رب أنا يعني سجلت بعضها وربنا ييسر، أو حتى في البرامج يعني تقال يعني أولادي يكتبها موجودة في أضابير. بارك الله في عمرك وعملك سيد الكريم. من صفات القلب السقيم الذي نبحر فيه على مدار الحلقات المنصرمة. الله يبحر صعب صعب. نعم البحر صعب. ابحر للعلاج يعني. طيب خلينا على الشط خلينا نشوفه. مع فضلك ابحر للعلاج والتقييم والتقويم. التحسر او القلب المتحسر ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبه، ما هي الحسرة؟ يعني وصف الله سبحانه وتعالى واديا من اودية جهنم اسمه وادي الحسرات، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليه، سورة محمد. سلم يا حسرات سلم. هذا وادي الجنة، هذا وادي والعياذ بالله، كما قال أهل التفسير هذا الوادي يوضح فيه من يدخل الحزن على المسلمين. يلا فقط أصل في نقطة، هو أنا كون أحزن مسلما هذا عقاب منفصل؟ في فريضة من الفرائض الغائبة إدخال السرور على المسلمين، ده فيه واحد يا ابني ممكن يدخل سنة ولا فريضة؟ فريضة فريضة فريضة أن أخليك تفرح سبحان الله وتفرح بالخير، وإذا أردت خيرا فيجب أن أعجله حتى أهنئه، يعني إن عجلته هنأ ذا. يا الله ما أجمل هذا الدين والله. نعم ما أجمل هذا الدين، هذا يعني كنا أفرح المسلم، هذا دين رب العالمين. الله يعني قال بعض أهل العلم من فرح أنثى كان كمن بكى من خشية الله. الله أكبر. ومن بقى من خشية الله ماذا يصنع له؟ له الجنة تطفئ دموعه. لأن ده كائن ضعيف حتى وإن لفت ودارت وأتعبت فهي بس حيل الهرة الصغيرة. زي ما قلنا كسر لها ضلع يطلع ضها. لا ده على المقهى بتاع الحاج حسنين. لكن في بنتين في البيت ولا عقربتين على الحيط ولا بنتين في البيت. لا لا لا, لا ال- ال- ال- البنات بركة، وأنا أرى أنه كما نأمر أبناءنا وبناتنا أن يقبلون يد أبائهم وأمهاتهم ورؤوسهم، أنا أقول لربنا رزقه بنت كل يوم يقبل يدها الصبح. ليه؟ لان احسن تربيتها تكون سبب في دخول الجنه. ليه لا اقبل ما كانش عند الرجال يعني، واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا. مدى فقه ابي لهب وفقه ابي جهل. البنت بتجيب العار يا مولاي، البنت تجيب الشرف والرحمه والخير والسكينه تنزل في البيت، والبيت ليس فيه بنت بيت فيه يعني غلظه وفي جفاف وفي سبحان الله العظيم. الولد من صغره بسنتين ثلاثه بالحجر ويرشق الزجاج، البنت ماسكه الدميه. البنت عباره عن كم من حنان يمشي. طب عيار الرسول بالابتر، لان اخي الهبل بنات الهبل يعني الجاهلي لم ينجب اولادا. الهبل الجاهلي، الهبل الجاهلي بس يعني يعني والفخ البدوي. الولاد عزوه بتجري الاسماء. لا بالعكس والله، البنت التي سوف تنجب عزوتين، عزوه ابيها وعزوه زوجها بعد ذلك. هذا قالوا فيها ابناؤنا، ابناؤنا الشعر الجاهلي الشعر القديم بنو بنينا، ابناؤنا بنو ابنائنا، وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدي. تخيل الأباعد اللي أنا يعني أمنت على فلذة كابن أباعد ده أخرب لي من ابني، ده أخرب لي من ابني. هم نسبوا بقولك أبناؤنا بنو أبنائنا، ولادنا ولادنا عشان الميراث والخيبة دي. لا لا لا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال، ما بيشيلش اسمي. هو معتبر هو يعني بنت حضرتك مثلا ابنها مش شايل اسمك، شايل اسم حد تاني يعني. والله أحب أولاد أبناء بناتي يعني سبحان الله. عندي الله أكبر سبحان الله أخوة الله بالله. ليه؟ لأن يا ابني مع أنهم لا يحملون اسمك يعني. القضية مش في الاسم يا ابني، وقالوا على الرسول هو أبتر. ما هو كل ده هذا يعني. كل ده هذا هو الهبل الجاهلي، خلاص اتفقنا وما زال فينا. في الإسلام ماذا هو؟ لا الإسلام فينا سبحان الله البنت رحمة. ليه؟ هل قال الرسول من كان له ثلاثة أبناء أو اثنين أو واحد دخلوا الجنة؟ لا، البنات. البنات ليه؟ لأنها مثار الرحمة. أقول لك شيء، لو أن يوسف عليه السلام كان له أخت كانت طلعت دورت عليه، لكن موسى كان له أخت طلعت بحثت عنه. ها. الله جميل. وقالت لأختي قصي. جميل. ما غيرش الهروم، لأن البنت يسمح لها أن تدخل القصر وأن تشوف وتكلم مع الحريم شفتوش رضيع دخل هنا كلام كده. هي مهمة المقام، في مهام وفي مقام كما قلنا من قبل. بس هي كده. ما هي علامات القلب المتحسر او الذي فيه حسره، وما هي الحسره؟ اولا العالم كله في حاله حسره، حزن على ما مضى وخوف مما هو ات. هذه الحسره. والنعيم الكبير في الجنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المؤمن حدثت له احداث مرعبة، موت عزيز، مرض حبيب، ضياع مال، ضياع عمل، كل هذا، يقول يا الله هذا شعار الصالحين. أنا عندك أثير يا رب لهذه الدرجة أن تبتليني بما ابتليت به الصالحين. الابتلاء ميراث النبوة، فمن قل حظه من الابتلاء فقد قل حظه من ميراث النبوة. المؤمن لا يحزن على ما مضى بل يحتسب لله، يقول ده ترقيه درجات، ده تكفير سيئات، ده محو ذنوب، ايه العز اللي انا فيه ده؟ وهل لا يبتلي كل العباد؟ نعم، الله يبتلي كل العباد. اكبر ابتلاء هو الابتلاء في الدين، ده لو لا علاج له. فيقول البصري احمد الله في المصيبه انها ليست في ديني، بس اول واحد كانت في جسدي او في دنياه او في كل ده الجسد عاريه مسترجعه، والمال يروح ويجي او ما يجيش مش مشكله. ما هو سبحان لن لكن الصحة برضه حلوة، الإنسان يحب أن يكون معافى وماله يا ابني سبحان الله. وهو لما يكون ذليل بالمرض ويدعو الله، ادعوا الله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة لمن؟ ولا يشعر الإنسان بالذلة إلا وهو مريض. صحيح. فادعوا الله بمسكنة. وبعدين استطعمك فلان فلم تطعم، أو لو أطعمت وجدت ذلك عندي، استسقاك فلان فلم تسق، او لو سقيته لكان وجدت ذلك عندي، عريان فلم تكسو، او لو كسوته وجدت ذلك عندي، مرض فلم تعود، او لو عدته وجدتني انا عنده. مش وجدت ذلك عندي، وجدتني انا عنده. الفضل اذا الله عند المريض، فضل عند راس المريض. فاذا الدعاء مستجاب، ولا سبحان الله العظيم يعني وفاضت الرحمه من فرخ شعره الى اخمص خادميه، لان هذا يعني ضعيف لا لا لا لا, لا سبحان الله. فيدعو الله سبحانه وتعالى ورب. ماذا تقول لمن ابتلي في جسده وطال ابتلاءه؟ أقول له الله أنت تشير عليك الملائكة وأنت لا ترى، هذا هو الطاهر الشريف. من طال مرضه صار أيوبيا خلاص. الله أكبر. خلاص. وبعدين من أدب سيدنا أيوب 18 سنة مرض شل الرباعي، ورب إني مسني الضر، مش هداني الضر، مش حطمني الضر، مش دمرني الضر، مسني الضر. 18 عام المريض مسني الضر. ومتى دعا؟ لما لقي أن الجيران رفضوا أن تعمل زوجته عندهم، قال أحسن تكون عنده مرض وتنقل لنا مرض. قال لا رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أنت يا مشلول يا مش قادر تتحرك، قال المية أركض برجلك بس، العلاج عند رجلك. كيف يتحرك هو؟ كيف يركض برجلي وهو عنده؟ الذي شغل. أوقفها والذي حركها. الله الله أيش. تحركت للحزن. ربنا مدحه إنا وجدناه صابرا. أو شوف الأعطى ومدح. هو مين أعطى الصبر؟ الله باسرة. الله أحسن. فالعباد ما بين خوف، يعني الله أعطاه الصبر فصبر فمدح، فمدحه بما أعطاه. إنا وجدناه صابرا. نعم العبد أواب، يعني أواب رجع إلى الله عز وجل. يعني بطول المرض قول يا رب ليس لي إلا أنت. لم تصبه حسرة في قلب المريض. سبحان الله العظيم. والجنين بتاعته اتحرقت وولاده ماتوا وفلوسه وفلس. تطمئن يعني قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب في القلب السليم. الله أحسنت. فلذلك سبحان الله العظيم. يعني تحمل الابتلاء يحتاج إلى قلب، يحتاج إلى رصيد، يحتاج رصيد. إلى رصيد إيماني داخلي. نجيبه منين الرصيد ده؟ الله يرضى عليه. بحسن بإطالة حسن العمل، مش طبعا. يعني مش نخلق أيوة. خلاص بقى احنا صلينا خلاص نروح نهرج، لا انما كنا نخوض ونلعب. يا عمي مش بلاش خوض فيه. طب قول لك شيء. فرضنا في الايام الطيبه هذه واحد كده قاعد لغايه الساعه 2 بالليل فتح التلفزيون، نعم، شوف اي بيشوف بيرى اي تهريج خلاص. نعم. طيب ملك الحسنات ماذا يكتب؟ هو معطيه اجازه، ما الواجب كان يشغله اليومين دول اكتر. صح صح احسنت. طيب مين شوف ملك السعيد شغال تمام. يعني من كرم الله علينا انه الستير لو كانت للذنوب رائحه لما جلستنا سويا، ولو انك رايت دفتر سيئاتي في كتاب ملك سيئاتي لما احترمتني وأجدلتني. سلم يا رب. من كرم الله أنه خبأ دفتر السيئات، خلى ملك السيئات بس، وخلى كما قال العلماء أن ملك الحسنات أمير على ملك السيئات والمنتظر عسى أن يتوب كمان. يا الله. ويستغفرون للذين آمنوا. يا الله. وسأل الله. شيخنا الشعراوي رحمة الله عليه الله، كنت في معيتي للذهاب لعزاء تقديم العذاب في شيخنا الغزالي، شيخ محمد الغزالي عليه رحمه الله. فكان في السياره يبكي اريد ان اخرجه من هذه الحاله، وانت عارف فين اخر عند الهرم بيت الشيخ شيخنا. والعزاء كان في المهندسين في ميدان محمود مصطفى محمود. طبعا. مشوار طويل. تمام. قعدنا ساعه وربع ويبكي وانا يتقطع، انا حزين على الشيخ يعني سبحان الله. كيف اخرجه؟ ما كل واحد له مفتاح. طبعا. تتخيل يا ابويا ان كنت تقول له يا ابويا؟ نعم. الزمخشري اقول الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمده ويؤمنون به. فقال الزمخشري يؤمنون به اي يؤمنون بغيب، اي انهم ما شاهدوا رب العرش. أحسن حد يخطر بباله شيء. تمام. وليس كمثله شيء. جميل. نعم. فجفف دموعه ثم قال لو لم يقل في العلم إلا هذه لكفت. أرى شابا أمامي عشريني يتأول ما دخلنا على التفسير. يا الله. بس لو لم يقل جذبه إلا هذه كلام الله سبحانه وتعالى. وبعد بدأت أدخل معه في أسئلة وعشان أخرج. فالناس في معية الله في معية الله. أول لا تتحسر على شيء مهما كان. أجمل ما يتحسر على ما فرط في جنب الله بس. وأجمل ما تقول قدر الله وما شاء فعل عساه خيرا. قضية الملك اللي أصبحت قال عساه خيرا بس. هي القضية. ليه؟ لأن مش أنت اللي بتسير الأقدار. إن سيرني سرت وإن أوقفني توقفت، لأن الخير فيما أراده لي لا فيما أردته أنا. أنا إمكانياتي محدودة. العالم كله يبني في حالة حزن. ذكرنا بالملك الذي قضت أسبوع ده حتى لا نتحصر على شيء أصلا. كان له صديق يخرج معه في رحلة الصيد. كل رحلة الصيد له صاحب. تمام. كلما يحدث مكروه للملك صاحبه ده يقول عساه خيرا، فالملك يأخذها بامتعاض. ففي مرة أطلق سهمه فوقع في إصبعه، قطع إصبع الملك وقع بأربع أصابع. قال عساه خيرا إن شاء الله. لم يحتمل الملك، قال اسجنوه. الملك لو اقترب منك فالمهم ده. فلما رجعوا قال ماذا قال؟ قال ابتسم في وجوهنا وقال عساه خيرا إن شاء الله. سبحان الله. المهم يعني ما تحصرش ما زعلش ما. فبعد مدة الملك تعافى وبدأ يطلع أول رحلة بدون صاحبه. فبعد عن الحاشية شوية في الغابة اختطفه جماعة يعبدون صنما في معبد. لا. يقدمون للصنم قربانا كل عام، عبارة عن إنسان مخطوف. قالوا أنا الملك. ولو في ملك يمشي لوحده؟ ملك مين؟ ولا فيه هوية ولا جواز سفر ولا ما. ملك مين يا عم؟ السدنة يوقعون الكشف على المقتول هذا أو المضحى به، يجب أن يكون سليم الحواس. القربان ده قربان يعني زي الخروف سليم. سليم الحواس فعلا. يوب أربع أصابع. لا لا لا, لا. طلعوا. فعاد أول ما رجع للكرسي العرش قال أخرجوا صاحبي. طلعوا. قال تعال لما دخلوك الزنزان قلت عساه خير. خيرا في إيه؟ تبقى في مع الملك، تبقى مع المساجين، وتبقى في عز، تبقى في ذل، وأن في حرية، تبقى في أين الخير؟ عساه خيرا من إيه؟ قال لو كنت معك لقتلوني. ما سليم الحواس. سبحان الله. فالإنسان وقاف عندما أمر الله. بس عشان نجمل الحزن على ما مضى هذا نصف العالم، والخوف من المستقبل نصفه الآخر، والجنة لا خوف عليهم ولا لا خائف، لا أحزين على ما مضى ولا خائف مما هو آت، إنما هو في معية الخالق سبحانه. ومن هنا لا حصرة إلا على من فرط في جنب الله بس. أو في طاعة. والمصيبة مش في الدين. مدام المصيبة مش في الدين. نعم. واحدة محجبة خلعت الحجاب، واحد يصلي بطل يصلي، واحد كان بيقول الحق بقى ايش الزور. نعم. عالم بعد ما يقول حرام حرام يقول حلال حلال حلال. الله في ايه يا اخوانا؟ سبحان الله. وصية من فضلتك. والله أوصي وأقول لا تحزن على ما فات ولا تخف من المستقبل، فإن الأيام بيد الله وإن تصريفها بيد المصرف سبحانه، فكن مع الله يكن الله معك. بارك الله فيك. فيك بارك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء نشكركم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الإمام دكتور عمر عبد الكافي. شكرا لفضيلتك سيدي. بارك الله فيك. أكرمكم الله. فيك بارك وإياكم بإذن الله تعالى وحتى يضمن لقاء جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.